تفسير الآية 94 من سورة النحل، يقول تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 97: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت أمينا لا خائنا ولا مخادعا ولا غادرا ولا جاعلا للقسم بالله وسيلة للخداع وللغدر، بل كنت موفيا بكل عهودك ومواثيقك ومعاهداتك ووعودك ومواعيدك ونحو هذا، سواء أقسمت عليها أم لم تقسم، فإن أقسمت كان حرصك على تنفيذها والوفاء بها أشد وأعظم، إلا بعذر قهري تستطيع أن تعتذر به أمام ربك يوم القيامة إذا لم تتمكن من الوفاء ببعضها. فبانتشار الأمانة والوفاء ينتشر الأمن بين الناس على أموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم، فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الخيانة والخداع والغدر والخسة والتلاعب والمراوغة والغش والكذب يفقدون أمانهم، وينتشر بينهم الثأر والانتقام والتشاحن والتباغض والتقاطع، فيتعسون حتما فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، أي هذا تأكيد على ما سبق ذكره في الآية 92 برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، والتي ركزت على المنع التام لنقض العهود بصفة خاصة رغم القسم بالله على الوفاء بها، بينما هذه الآية الكريمة تركز على المنع التام لاستخدام الأيمان وسيلة لخداع الناس بصفة عامة في أي معاملة وليس في العقود فقط، مع توضيح الأضرار الشديدة لاستخدامها على الأفراد والمجموعات والدول والجميع، والتعاسات التي ستصيبهم بدرجات مختلفة في دنياهم وأخراهم على حسب مقدار الضرر الذي سيقع. أي ولا تجعلوا أبدا أيمانكم التي تحلفونها أثناء كل معاملاتكم أيها المسلمون وأيها الناس عموما دخلا أي خداعا بينكم، أي لا تتخذوا هذه الأيمان وسيلة للخداع والغدر والخيانة للذين تتعاملون معهم، إذ تخدعونهم بأن تقسموا على ما تعاهدونهم عليه فيصدقوكم ويأمنوا لكم، وأنتم في ذات الوقت لا مانع عندكم أن تنقضوا أيمانكم وعهودكم لهم لأي أمر يحدث، حتى ولو ليس فيه أي عذر مقبول، بل وتنوون بداخل عقولكم الإخلاف وتتخذون هذه الأيمان بالله الغادرة وسيلة وسيلة لذلك، ولكن أوفوا للجميع بحقوقهم في كل زمان ومكان وعلى أي حال، حتى ولو بغير قسم قطعا، فهذا من أسس أخلاق الإسلام. فإن كان هناك قسم فالحرص على الوفاء يكون أشد، والإخلاف يكون أكثر ضررا في الدارين، لأن الخديعة والخيانة ونحوها من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة كأموال وثروات وغيرها هي من أخس وأحط الأخلاق، والتي تفتت البشرية وتضعفها، حيث توقع الشكوك والضغائن والصراعات بينها، فيتعس بذلك الجميع في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها، أي فتكون بالتالي النتيجة الحتمية السيئة المتوقعة المنتظرة. لذلك الاتخاذ لأيمانكم دخلا بينكم أن تزل، أي تنزلق وتنحرف أقدامكم عن طريق الإسلام بعد ثبوتها، أي بعد أن كانت ثابتة مستمرة عليه، أي بعد أن كنتم متمسكين عاملين بأخلاقه، أي تنحرفوا عن طريق الله، أي عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة إلى طريق غيره، أي إلى طريق الظلم والشر والتعاسة فيهما. هذا والزلل يعني التزحلق والانزلاق والانحدار والانحراف والابتعاد عن الخير والصواب للشر والخطأ والسقوط والوقوع فيه. قوله تعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، أي وبالتالي تستشعروا ألم وتتذوقوا عمليا مرارة وشدة وفظاعة السوء، وهو العذاب الدنيوي، ولكم عذاب عظيم وهو العذاب الأخروي يوم القيامة، أي ولكم عذاب هائل شديد مؤلم موجع لا يعلم مقدار شدته وفظاعته إلا هو سبحانه، بسبب ما قمتم به أنكم صددتم عن سبيل الله، أي منعتم أنفسكم بمخالفتكم ومنعتم غيركم بخيانتكم لما رأوكم قدوة سيئة للإسلام والمسلمين عن طريق الله، أي عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، واندفعتم ودفعتموهم بسوء تصرفكم وغدركم وقدوتكم السيئة إلى طريق غيره، أي إلى طريق الظلم والشر والتعاسة. إنكم ستعذبون على قدر سوئكم بعذاب بعضه في دنياكم وتمامه في أخراكم، والعذاب يكون بما يناسب في الدارين بدرجة ما من درجاته، في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاككم واستئصالكم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ثم في الآخرة سيكون لكم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لكم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى، وكل ذلك العذاب هو نتيجة حتمية لانتشار الخيانة والخداع والغدر والخسة والتلاعب والمراوغة والغش والكذب وعدم الثقة، حيث تفقدون أنتم وغيركم الأمان، وينتشر بين الجميع الثأر والانتقام والتشاحن والتباغض والتقاطع، فتتعذبون وتتعسون حتما في الدارين. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.